قال المؤلف رحمه الله: باب في ذكر الموت وما بعده وما يتألق به. اعلم أن المنهمك في الدنيا المكب في غرورها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت، فلا يذكره، وإن ذكره كيه ونفر منه. ثم الناس إما منهمك أو تائب مبتدي أو عارف منتبه. فأما المنهمك فلا يذكره، وإن ذكره فيذكره لتأسف على دنياه فيشتغل بذمه، وهذا لا يزيده ذكر الموت من الله تعالى إلا بعدا. وأما التائب فإنه يكثر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة، وربما يكره خيفة أن يستطفه قبل تمامها أو قبل إصلاح الزاد، وهو معذور في كراهة الموت. ولا يدخل بهذا تحت قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كره لقاء الله كره الله لقاءه، فإنه إنما يخاف الله لقصوره وتقصيره، فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه، لا يعد كارها للقائه. وعلامة هذا أن يكون دائما الاستعداد له، لا شغل له سواه، وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا. وأما العارف فإنه يذكر الموت دائما، لأنه موعد للقاء الحبيب، وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبه، وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت ويحبه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين، كما قال بعدهم: حبيب جاء على فاقة. فإذا التائب معذور في كراهة الموت، وهذا معذور في حب الموت وتمنيه، وأعلى منهما من فوض أمره إلى الله تعالى، فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة، بل تكون الأشياء إليه أحبها إلى مولاه. فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا، وهو الغاية والمنتهى. وعلى كل حال، ففي ذكر الموت ثواب وفضل، فإن المنهمك في الدنيا قد يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا، لأن ذكره ينقص عليه نعيمه ويكدره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به. قلنا إن الشيخ رحمه الله هو الآن في خواتيم هذا الكتاب المبارك، ولا غرابة أن تكون الخاتمة بمثل هذا، فقد كانت الأبواب القريبة التي قبل هذا كانت في المحاسبة وفي التفكر، وهذا ذكر الموت، ثم سيأتي كلام على أحوال القبور، ثم ختامه بسعة رحمة الله عز وجل، فهو تختيم مناسب وظاهر المناسبة. قال: باب في ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به. الموت شيء كتبه الله على الخلائق كلها، بل كل ما سوى الله هالك، كما قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والموت حقيقة لا ينكره أحد، ولكن مع الأسف، ومما يدل على شدة الغفلة، ومما يدل على ضعف ابن آدم، أنه يعلم أنها حق ومع هذا يغفل عنها، يعلم أنه حق ومع هذا يغفل عنه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. هو حق ويعلمه كل أحد، كافر ومسلم وعاص وفاسق ومستقيم وطائع، كلهم يعرفون أن الموت حق، ومع هذا هو عندهم يشبه الباطل لأنهم لا يستعدون له، ولا تكاد ترى أحدا يذكره حق الذكر أو أنه يستعد له تمام الاستعداد. ولهذا كان لابد من التذكير به، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتذكره، وسوف يأتي الشيء يأتي باب في هذا مستقل في فضل ذكر الموت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره، أكثر من ذكر هذه من لذات الموت. وكذلك أيضا أمر بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، والآخرة هي المرحلة التي بعد الموت. والقرآن أيضا طافح بذكر الموت وأحواله وأحوال المكلفين إذا حضرهم الموت. ومن ذلك قول الله عز وجل في حق اليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وكذلك أيضا في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل مخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون. وكذلك أيضا في ذكر الله عز وجل في أحوال المقصرين: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والآيات في ذكر الموت كثيرة جدا، وهو كما قلنا حق وحقيقة، ولكن الناس في غفلة عجيبة. والحقيقة تذكر الموت وذكره يجب أن لا يغيب عن أي مسلم، ويجب أن يعالج نفسه وقلبه في ذلك. وأكثر ما يفيد في ذكر الموت أولا ذكره وتذكره، والنظر في أحوال الناس سواء من أصحابك، من أقاربك، ممن هم أكبر منك سنا، ممن هم أصغر منك، ممن هم مقارنون لك، كل هؤلاء يموتون. والموت ليس حكرا على المرضى ولا على كبار السن ولا على الفقراء ولا على، وإنما هو على كل أحد، وهذا من حكمة الله عز وجل وعدله. فالإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، هل يأتيه بعد مرض أو هل يأتيه بعد عمر طويل وطول حياة، أو أنه يأتيه فجأة، بل حتى قد يأتيه وهو على فراشه ينام صحيحا ثم يصبح وهو في القبور ومع أصحاب القبور، وقد يأتي عليه قوارع الدهر وطوارئه من حوادث وغيرها. فالموت لا يدري الإنسان متى يأتيه أجله، ولهذا تذكر الموت وتذكر أحوال الذين فارقهم وفارقوه هذا مما يحيي القلوب. كذلك أيضا زيارة المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها، وزيارة القبور، زيارة التفكر، وزيارة الاعتبار، والزيارة الشرعية، وزيارة الدعاء الأموات، وبخاصة فيما ونحن فيما في الحديث عن التذكر. إذا وقفت على القبور وتأملت حقيقة وجدت أن ظاهر الأرض هامد، وكأنها لا حركة ولا سكون بعدما كانوا يركضون في هذه الدنيا ويسبحون في نهارها سبحا طويلا ويتنافسون عليها ويتشاحنون، وكلهم يجري يريد أن يحقق مغانم ومكاسب، ومع هذا كلهم راحوا تحت التراب. ثم إذا فكرت تفكيرا آخر وجدت أن هذه القبور لا تكاد تفرق بين أحد، لا تعرف الغني ولا الفقير ولا العالم ولا الوجيه ولا الذكر ولا الأنثى، كلها متساوية. فأصحاب الوجاهات وأصحاب الأتباع وأصحاب العمائم وأصحاب التيجان كلهم ذهب، لا لا لا لا لا تفرق بين هذا وهذا، وكل الذي تحت التراب ترابه. هذا في ظاهر الحال فيما يتعلق بما يعظك في حال الدنيا، وأنهم تنافسوا فيها وتنازعوا وتحاربوا وتشاحنوا، ومع هذا كلهم ذهبوا. صاحب الأموال ترك أمواله، وصاحب الجاه ترك جاهه، والفقير لم يخسر شيئا إن كان عاقلا، والضعيف كذلك أيضا ذهب إلى ملك عزيز مقتدر. فهذه شيء من الأحوال، بل ومن الأحوال الأخرى النظر في أحوال القبور، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فمما يعين على تذكر الموت وأن يكون القلب عامرا بذكر الموت زيارة القبور، كذلك أيضا زيارة المريض. زيارة المريض هذه أيضا لها أثر كثير في ترقيق القلوب، وبخاصة إذا تأملت أحوال الإنسان بينما كان صحيحا معافى يذهب ويجيء في مناشط متعددة ومناشط لا تكاد تنتهي، ثم ها هو طريح الفراش. وبخاصة أيضا أن بعض الأمراض تختلف، منها ما هو مقعد قد يصاب بشلل، بينما كان قويا نشيطا فما تراه الآن كأنه خشبة هامدة، بينما كان الناس حوله تتلقى أوامره وتتلقى توجيهاته، ثم إذا هو الآن يفرح بمن يزوره ويفرح بمن يسأل عنه، ولعله أيضا قد وقع في نفسه ما وقع من تقصير الناس الذين كانوا من حوله ولا يكاد يجد ساعة يحدث فيها من يحب أو يحدث فيها أهله، والآن أصبح لا يجد أحد يحدثه، مما يدلك على ما ينبغي أن تكون عليه من اليقظة وأن تكون عليه من النظر في, في, في, في, في, في نفسك. فالدنيا كلها عبر، والدنيا كلها محل امتحان في ضعفها وقوتها، في غناها، في فقرها، في جاهها، في عزها، في ذلها، فهذه كل أحوال يجب أن لا تغيب عن البال. ولهذا قال الشيخ: باب في ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به. قال: اعلم أن المنهمك في الدنيا المكب في غرورها يغفل قلبه لا محال عن ذكر الموت فلا يذكره. وهذا صحيح، إذا استسلم الإنسان لمشاغل الدنيا واستسلم لصوارفها فإنه يغفل عن الموت غفلة عجيبة، وقد يذكرها لحظات حينما يموت قريب له، أو حينما يشيع أحد من معارفه قد تسنح سانحة أو فرصة، وقد يتذكر للحظات أو سويعات ثم يغفل. بينما لماذا؟ لأنه كما قال الشيخ منهمك في الدنيا، متعلق بها، قد ملأت قلبه، بل لعله أن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الدينار وعبد الدرهم. فعبد الدينار وعبد الدرهم يعني أنه خاضع لها، ويعني أنها قد ملأت تفكيره، وأنه لا يفكر إلا في الدنيا، ولا يحب إلا في الدنيا إلا للدنيا، ولا يبغض إلا للدنيا، ومقاييسه وموازينه كلها بحساب الدنيا. هذا هو المنهمك فيها، وهذا لا يكاد يستيقظ قلبه أبدا، قال اعلم أن الملهمك في الدنيا المكب في غرورها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره، وإن ذكره كرهه ونفر منه. هذا مشكلة، هذه مرحلة خطيرة، هو أن يكره الموت لا الكره الطبيعي، لأن كره الموت هذا طبيعي، حتى المؤمنون يكرهون الموت كره، يعني من حيث الله عز وجل وضع في الإنسان حب الحياة، وكما جاء في الخبر أيضا الحديث القدسي يكره أن المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، فالإنسان يكره الموت كرها طبيعيا، لكن هذا غير الذي يغفل عنه ويكرهه لأنه لسوء عمله، أو يكرهه لشدة تعلقه في الدنيا أو تعلقه بالدنيا، هذا مشكل. أما مجرد الكره الجبلي والطبيعي، لأن الله عز وجل وضع في القلوب وفي النفوس كره الموت حتى تسعى إلى الحياة وحتى تأخذ بالأسباب، والله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ونهانا أن نفرط في أنفسنا وأن نفرط في أحوالنا وأن نفرط في صحتنا وأن نفرط في، فإن مطلوب من الإنسان يحافظ على نفسه ولا يوقع بنفسه في التهلكة. ومن هنا كان في الجبلة أن الإنسان يكره الموت، فالكراهة الجبلية لا إشكال فيها، إنما الكراهة التي تعني شدة تتعلق بالدنيا، أو نسأل الله صلى الله عليه وسلم كراهة لقاء الله، كراهة لقاء الله لأنه قد علم سوء عمله، ولهذا قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، هذا شيء آخر كما سوف يفصل الشيخ بعد قليل. قال وإن ذكره، يعني هذا الغافل المنهمك، وإن ذكره كرهه ونفر منه. قال ثم الناس إما منهمك أو تائب مبتدئ أو عارف منتبه، وهذا صحيح، هذه تقريبا نظرات الناس في للآخرة وتعلقهم ونظرهم للموت وتعلقهم بالآخرة، إما منهمك غافل يعني ولاهي، وكان الشيخ يتكلم عن أحوال المؤمنين عموما، أما الكفار فهؤلاء في غفلة عجيبة، كفار وبخاصة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالله عز وجل، فهؤلاء على غفلة عظيمة وعجيبة، وتنافس في الدنيا شديد، وتهالك عليها، وتعسف وعنف في سبيل تحقيقها والحصول عليها والمنافسة عليها ودفع الآخرين عنها. لكن كان الحديث عن المسلمين والمؤمنين الذين يؤمنون بالله ولقائه ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالموت. الموت كما قلت حق، ما لا أحد ينكره لأنه معروف، لكن ما بعد الموت؟ قال ثم إن الناس إما منهمك يعني غافل ومستغرق في الدنيا وقد أخذت عليه أيامه ولياليه وساعاته وجميع أوقاته، أو تائب مبتدئ يعني رجل من الله عز وجل عليه بالتوبة وأقلع عما هو فيه من أسباب الغفلة، أو عارف المنتبه يعني من الصالحين والذين وفقهم الله عز وجل فكانوا على حال من الاستقامة وعلى حال من خوف من الله عز وجل وعلى حال من العمل الصالح الذي يجعلهم دائما على ذكر من الموت وذكر من الأحوال التي بعده. قال فأما المنهمك فلا يذكره، وإن ذكره فيذكره لتأسف على دنياه ويشتغل بذمه، قال وهذا لا يزيده ذكر الموت من الله تعالى إلا بعدا، وهذا صحيح. إذا كان على هذه الحال حمد الله، إذا كان على هذه الحال منهمك غافل كاره للموت لشدة حبه للدنيا أو لسوء عمله، فإن ذكره فيذكره لتأسفه على الدنيا أو لتأسف على دنياه ويشتغل بذمه. لا شك أن بعض الناس يذم الموت، ولعلكم تقابلون من يتفوه بكلمات يذم فيها الموت، وإن كان ذم الموت يختلف، إذا كان كما قلنا حديث عن الكراهة الجبلية فهذا الأمر فيه سهل، أما إذا كان يذمه ويكرهه لشدة تعلقه بالدنيا هذا هو المشكل، وهذا كما قلنا موجود. قال وهذا لا يزيده ذكر الموت من الله إلا بعدا، وهذا أيضا صحيح، لأنه عرف ذنبه وعرف سوء عمله وخشي وخاف سوء مصيره لتقصيره، لأن خوف العاقبة عند المؤمنين وعند المقصرين، لكن خوف المقصرين يختلف عن خوف المؤمنين. المؤمنين يخافون كما أنهم يرجون لأنه لا يدري عن ما يختم له، أما المقصر والفاسق والكافر هو الذي ينطبق عليه قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم قال رب ارجعون، لأنه عرف أنه ما قدم خيرا. قال وأما التائب فإنه يكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة، وربما يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامها أو قبل إصلاح الزاد، وهذا أيضا كله جيد، لأن من رزقه الله عز وجل توبة صادقة فإنه يكون على وجل ويخشى أن تحيط به خطيئته، ولكن مثل هذا إذا وفقه الله عز وجل فإن خوفه يزيده من العمل الصالح، وهذا هو الميزان. أما إذا كان خوفه يدخله دائرة اليأس من روح الله فهذا مشكل، لأن الخوف خوفان، خوف يخشى على صاحبه أن يدخل دائرة اليأس فهذا هو الذي لا ينبغي، بل حتى إذا وصل هذا لا يجوز، وخوف قائد أو خوف حادي قائد، نعم كالصوت القائد، هذا جيد، خوف يدعوك إلى الإكثار من العمل وإلى الإكثار من التدارك، هذا جيد، وهذا هو الذي يشير إليه الشيخ. قال فإنه يكثر ذكر الموت لينبعث من قلبه الخوف والخشية، بمعنى الخوف والخشية الداعية إلى المزيد من العمل والاستكثار من الحسنات لتكفر بها السيئات. قال فيفي بتمام التوبة، لأن من شروط التوبة المهمة الندم على ما فات، والندم هو الذي يورث الخوف والخشية. وربما يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامها أو قبل إصلاح الزاد، وهذا جميل أيضا، فكرهته لهذا كراهة جيدة لأنها تدعوه إلى مزيد من العمل، إضافة إلى ما قلنا إن كراهية الموت هي كراهية جبلية. قال وهو معذور في كراهة الموت، ولا يدخل بهذا تحت قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه، لأن الذي كره لقاء الله لسوء عمله، وقد يكون لكفره أيضا صلى الله عليه وسلم. فإنه إنما يخاف لقاء الله لقصوره وتقصيره، فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب الذي هو التائب، يعني فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه، فلا يعد كارها للقائه. هذا كلام عن التائب، فهو الضمير يعود على التائب وليس على من كره لقاء الله كره القصور والتقصير. قال وعلامة هذا، يعني علامة اتعاظه من ذكر الموت وعلامة خوفه الخوف الصحيح، أن يكون دائما الاستعداد له يعني للموت، لا شغل له سواه. إذن هذا هو علامة ذكر الموت الذكر الصحيح. قال وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا، وهو الذي غفل عنها، غفل عن ذكر الموت ولم يستعد له. قال وأما العارف، وهو العالم الصالح المستقيم، وقلنا لكم بلفظ العارف هذه قد يكون فيها ما فيها، لكن المراد هنا هو الذي عرف وعمل، لأن معرفة من غير علم لا تفيد، معرفة من غير علم لا تفيد، ولهذا قلنا لكم أن إبليس هو من أعرف الناس، إبليس من أعرف الناس بالله ولكنه لم ينفعه، وأن المراد المعرفة التي تقود إلى العمل، لأنه لا فائدة من علم لا يورث عملا. قال وأما العارف فإنه يذكر الموت دائما لأنه موعد لقاء الحبيب، وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبه. هو لا شك أن المؤمن والذي يعمل صالحا يذكر الموت ليس لأنه لقاء حبيب فقط، إنما أيضا لأنه يخشى عن نفسه، لا يدري ما يختم له، ولا يدري هل تقبل عمله أم لا. والمؤمن الصادق شديد المحاسبة لنفسه وشديد الوقوف عند أعماله، هل هي على وجهها موافقة للسنة، هل هو أخلص فيها سليم من الرياء. المنغصات كثيرة والمؤثرات كثيرة، فليس فقط للقاء الحبيب، وإنما إذا خاف من أن يرتكس في سوء عمله لسوء النية وسوء القصد أو للبدعة وخلاف السنة، هذه كلها قضايا خطيرة. فليس فقط للقاء الحبيب، لقاء الحبيب صحيح وحسن الظن بالله عز وجل يجعل ذلك صحيحا، لكن أيضا جانب آخر وهو الخوف من أن ترد أعماله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حينما قال لأصحابه لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان لا يطمئن إلى عمله كل الاطمئنان، لأنه لا يدري ما الأمر بيد الله والقلوب بيد الله وربنا عز قلوبنا. فالقضية بين الرجاء والخوف، الرجاء فعلا في لقاء الحبيب، والخوف من سوء العمل وسوء القصد وسوء النية وخلاف السنة، فبين هذا وهذا. ومع الأسف أن كثير منهم يتكلمون عن هذا الجانب فقط، لقاء الحبيب، لكنهم يغفلون عن تفقد عمل من حيث الإخلاص ومن حيث السلامة ومن حيث اتباع السنة ومن حيث زيغ القلوب. فيجب أن يكون هذا وهذا. قال وهو ما لا ينسى موعد لقاء حبيبه، وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت. لا، استبطاء مجيء الموت هذا يعني هذا، لأن المؤمن يحب طول العمر للعمل الصالح، ويحب الاستكثار من العمل واستكثار من التوبة والاستكثار من مراجعة النفس والاستكثار من الحرص على الإخلاص. أما يستبطئ هذا يعني أنا أظن، وإن كان ينقل عن بعض الصالحين عبارات، لكن الحقيقة ما المؤمن لشدة خوفه، وقلنا لكم أن ينبغي للمؤمن أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، وبخاصة في أحوال الصحة وأحوال الأمن وأحوال توافر النعم، ينبغي المؤمن أن يغلب جانب الخوف. فإذا غلب جانب الخوف فإنه يحب أن يستكثر من الأعمال، ويحب أن يطول عمره حتى يصحح وحتى يتلافى وحتى يحاول أن يتدارك بعض النقص. قال ويحب الموت ليتخلص من دار العاصين، هذا ما يعني محل نظر كما قلنا، لأن الدار دار عمل، الدنيا مزرعة، الدنيا عمل. إذا وفق الله عز وجل العبد وعرف وظيفة الدنيا ووفقه أيضا لأنواع الأعمال، فإن أنواع الأعمال الصالحة لا تنتهي، وهذا تجعله دائما في مشغلها إذا وفقه الله عز وجل، أن يتعبد الله بنفسه في الصلوات والأذكار وقراءة القرآن، ويتعبد الله عز وجل بما يتعلق بأعمال الناس من زيارة المريض، زيارة صلة الرحم، الإصلاح بين الناس، الجهاد، طلب العلم، تفقد الأرامل واليتامى والمساكين والإحسان إلى الناس وبذل المعروف وبذل الجاه، هذه كلها أعمال كثيرة. فهذه دار الدنيا وهذه وسط الدنيا، وليس الإنسان يظهر على أنها دار عاصين وعلى أنها دار مقصرين، هذا صحيح، لكن المؤمن المستقيم يرى أنها دار عمل، وأن العمل أنواعه كثيرة. فإذا وهذا هو الذي ينبغي أن يغرس في الناس، لا أن يغرس فيهم صفة الانعزال وصفة الانكماش، وإن كان هذا قد ينفع بعض الناس خاصة الذين إذا خالطهم أضر نفسه أو خالطهم تأثر. أما الإنسان الذي يوفقه الله عز وجل لعلم وطلب علم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتربية وإصلاح وجهاد وسعي في على أرمله ومسكين وصلة رحم وزيارة قربة وصلة يصل إخوانه في الله، هذه أشياء كثيرة كثيرة لا تنتهي، وأعمال لا تنتهي. فمثل هذا هذه هي وظيفة الدنيا، ومثل هذا يستكثر من الأعمال الصالحة، وقد يحب تأخير الموت من أجل هذا الاستكثار ومن أجل هذا النفع الذي ينفعه الله عز وجل به وينفع غيره على يديه. قال ويحبه ليتخلص من دار العاصين، لأن التخلص من دار العاصين هذا في سلبية، فمعنى بل ذكرنا كثيرا يا إخواني أن الإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يكون مصلحا وأن ينظر إلى الناس نظرة شفقة، لأن مثل كذا مثل العبارة يتخلص من دار العاصين كأنه ينظر إلى الناس نظرة مقت وينظر إلى الناس نظرة ازدراء، هذا لا، ليس شأن المؤمن. شأن المؤمن أن يحب إخوانه، وشأن المؤمن أن يخاف عليهم وأن يخشى عليهم، ومن أجل هذا فهو يسعى إلى إصلاحهم ويسعى إلى أمر المعروف ونهي عن المنكر ويسعى إلى إنقاذهم من النار. هذه هي وظيفة المسلم، وهذا هو الذي ينبغي أن يغرس في الناس وفيهم روح التآلف وغلب فيهم أن يخاف بعضهم على بعض وأن يحب بعضهم بعضا وأن يشفق بعضهم على بعض. أما أن ينظر إليه دار مقت ودار عصاة ودار فسقة بحيث لا يأمر ولا ينهى، هذا ما يفيد، بل قد تكون عليه المسؤولية إذا كان قادر على أن يأمر وينهى ثم لا يفعل، على أنه يرى أن هذه دار عاصين وهذه دار فسقة ودار نتخلص منها، هذه حال وهذه حال. قال وينتقل إلى جوار رب العالمين كما قال بعضهم حبيب جاء على فاقة. قال فإذا التائب معذور في كراهة الموت، الذي هو التائب لأنه يخاف ويريد أن يستدرك، وهذا معذور في حب الموت وتمنيه، تمنيه غير صحيح، تمني الموت الأصل أن لا يتمنى الإنسان الموت، وبخاصة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وإن كان الحديث يدل على نوع من اليأس الذي يصاب الإنسان، لكن حتى ولو، لكن أصلا لا يتمنى الإنسان الموت، بل يترك الأمر لله كما قال اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، هذا هو الأصل ولو كان على من صالح، لأن تمني الموت معناته رضا عن النفس وإعجاب بالنفس حقيقة، ومن قال ومن ضمن لك حسن المصير وحسن المنقلب، كيف تمني يعني هذا فعلا الإنسان يخاف، يعني مهما أدى من أعمال ومهما عمل من قربات ومهما اجتهد، وتعرفون قصة الراهب الذي عبد الله 70 سنة، فلما جاءت الملائكة قال الله عز وجل أدخلوا الجنة برحمتي، قال يا ربي بعملي، قال ردوه، فأظن الله قال زنوا عمله بنعمة العين أو نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر، فقال القوه في النار، قال يا ربي برحمتك. فالإنسان ما يدخل زن بعمله ولا يحب الموت لأنه معجب بعمله، الإنسان يخاف، وهذا هو الأصل وهذا هو الذي قلنا، ولكن وكما أنه أيضا لا يتمنى الموت لضر نزل به يأسا وتخلص أو حبا للدنيا، وإنما إن كان لا محالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقول اللهم، أو إن كان داعيا فليقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي أو إن علمت الحياة خيرا لي، فهكذا. فالكراهة الجبلية ما فيها إشكال، أما حب الموت المؤمن لا يحب الموت، أولا لأنه يخاف لا يدري عن سوء العاقبة، والأمر الثاني أنه يحب أن يتزوج من العمل الصالح ولا يتمناه. نعم هو لا شك جاء عن مريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا، فإما أن يقال هذا شرع من قبلنا أو أن يقال فعلا لأن الحالة التي أصابته. قال وأعلى منهما من فوض أمره إلى الله تعالى، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هذا هو الموافق للسنة، هذا هو الموافق للسنة، فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة، بل تكون الأشياء إليه أحبها إلى مولاه، أحبها إلى مولاه، فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا. هو ليس كله كما قلنا، ليس دافع الحب، صحيح الحب جانب، لكن أيضا جانب الخوف، هو بين الحب وبين الخوف، بين الرجاء وبين الخوف، لأنه كما قلنا لكم القطع بالحب والقطع بالفرط الحب هذا ثقة بالنفس، وهذا ليس شأن المؤمن. المؤمن يخاف، يعني مهما عملت من حسنات ومهما عمرت من طول في عمل صالح فأنت تخاف. وحقيقة يعني لا لا لا، مهما صلح الصالح ومهما تعبد العابد، يعني خواطر النفس المحبطة للعمل كثيرة، وبخاصة الرياء أو خاصة مقت الناس. أحيانا صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا عبد الله ووفق عمل صالح تجده في داخل نفسه يمقت الناس، هذا مشكل. من ذا الذي يتألى على الله ألا يغفر لفلان؟ فالخوف ينبغي أن يعمر القلوب، يعني مهما عملت من صالح، مهما أديت من صدقات، مهما قدمت من قربات، مهما فعلت من صيام، مهما من تقربت من صلوات، مهما من أكثرت من أعمال صالحة، الإنسان يخاف. إضافة إلى الأمل والرجاء بالله عز وجل، فالله عز وجل يعجب من أحسن عمله. فأنت بين هذا وهذا. أما القطع على نحو ذكر الشيخ أنه لقاء الحبيب وأنه انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم، التسليم صحيح، وترك الخيار لله أيضا صحيح، لكن بين الحب وبين الخوف، بين الرجاء وبين الأمل وبين الخوف والطمع، بين الرجاء بين الحب والطمع وبين الرجاء والخوف، أقصد بين الطمع والخوف والطمع والخوف أيضا والرجاء. قال فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا، قال وهو غاية المنتهى. هذا صحيح من حيث التفويض إلى الله عز وجل، وأحين إن كانت الحياة خيرا لي وأتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. قال وعلى كل حال ففي ذكر الموت ثواب وفضل، ما في شك، فإن المنهمك في الدنيا قد يستفيد بذكر الموت التجافي في عن الدنيا، وهذا صحيح، ولذا ينبغي أن يذكر الناس به ويتذكر الإنسان حتى ولو كان منهمكا. ولهذا كما قلنا مراد بالمنهمك في الدنيا هنا هو المنهمك من المسلمين، لأنه هو الذي أقرب أن يتذكر إذا ذكر، وأرجى أن يعرف إذا علم. قالنا لأن ذكره ينغص عليه نعيمه ويكدره الذي هو المنهمك، بمعنى أن هذا التنغيص وهذا التكدير قد يفيده إما في التقليل من الإغراق في الدنيا أو لعله أن يستيقظ قلبه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.